يقول: هل المسجد الحرام داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ نعم، هو داخل في عموم ذلك، إلا لمن دخله لنسك الحج أو العمرة. الذي يدخل لأجل النسك ممن أحرم بعمرة أو حج يبتدئ بالطواف، وأما من دخله غير متلبس بالنسك فهذا يصلي ركعتين كغيره من المساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.